بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، وقفنا في فتح العلامة على باب صدقة الفطر، طبعة السلفية، الجزء الأول صفحة 564، الحديث 72 بعد 100، 172. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان، صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من البر على الصغير والكبير. فالناس يقصد يعني معاوية ومن قال بقوله رضي الله عنه نصف صاع، ولكن بعض الصحابة الذين هم أعلم من معاوية رضي الله عنهم جميعا يعني قال أنه كان يخرج صاع على عهد نفس السلام، فما يزال يخرج صاع لأن لم يعتبر القيمة، ولكن يعتبر الكيل، يعني صاع من شعير مثلا كقيمة أو ثمنه لا يساوي صاع من تمر ولا صاع من زبيب. فما يقولش نحن نجيب مثلا نقول أن البر مثلا غالي فيكون نصف صاع من البر أو ثمراء الشام يساوي صاع من شعير، لأن لم تعتبر يعني القيمة المادية ولكن يعتبر الكيل، فهو صاع يعني من تمر أو من شعير أو من أخط اللي هو اللبن الجاف أو من زبيب. يقول: وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى أصل وقت زكاة الفطر، صلاة الفطر يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولكن رخص يعني بعض العلماء بأن تخرج قبلها بيوم أو يومين. الحديث 73 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام يعني قمح، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أخط اللي هو اللبن الجاف، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، الصاع أربعة أمداد، لو كان مد يعدل مدين يبقى مدين يعدل أربعة أمداد يعني. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، ولكن يعني كلام أبي سعيد أرجح. قول باب صدقة الفطر، قال الصنعاني وقال صدقة الفطر وزكاة الفطر، وكلاهما جاء به الحديث الصحيح، ولكن الأكثر استعمال الزكاة في الواجب من الأموال، واستعمال صدقة الفطر في واجب البدن. إن زكاة المال زكاة على المال، فذلك تخرج في المكان الذي فيه المال، بعد عنده مصنع عنده مزارع مثلا فيخرج زكاة في المكان فيه المال، لأن قلوب الفقراء وأعين الفقراء متعلقة بهذا المال، فلما يأخذ حقه من هذا المال فبتذكر نفس الفقير بالنسبة للغني، ويخرج ما فيها من شح وحسد على الغني. ولكن زكاة الفطر بتكون زكاة عن البدن فطهرة للصائم، فتكون في المكان الذي فيه المسلم ببدنه، اللي هيمر عليه عيد الفطر مثلا وهو في مكة يخرج في مكة، اللي في المدينة يخرج في المدينة، اللي في مصري يخرج في مصري. يقول: والفطر مصدر الأفطر والمصدر الإفطار، وضيفت الصدقة إلى الفطر كونها تجب بالإفطار من رمضان، وذلك نقول بعد الفجر إلى صلاة العيد. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، ما أخذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال ابن ملقن: وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيرا للنفس وتنمية لعملها. وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، يعني كأن أي تخرق أو أي تقصير في الصيام في رمضان بتجبره يعني صدقة الفطر أو زكاة الفطر كما في سجدتي السهو بالنسبة للصلاة تجبره نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. قلت وكالهدي في الحج والعمرة، وكأنه أخذ من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا رواه أبو داود بإسناد حسن وصححه الحاكم على شرط البخاري. فأكيد الصيام كان فيه نوع من اللغو من الرفث الكلام الفاحش وأيضا طعمة للمساكين. قلت فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب كالصغير والصالح المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، قلنا التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن الخصف في السفر جوز للمشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه فله الخصف، يعني غالبا السفر يكون فيه مشقة، لكن الآن السفر بالطائرات والتكييفات وهذه الأشياء يعني قد تكون المسافر يعني أريح مما أنه جالس في بيت، ولكن الغالب على السفر أنه مشقة، فلذلك يعني شرع قصر الصلاة. وقد قيل إن الصيام يبقى موقوفا لا يرتفع إلى الله عز وجل على معنى الرضا والقبول إلا بعد إخراجها. يقول ابن ملقل ولا حكمة أخرى أي زكاة الفطر هي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد كما سلف في الحديث الذي قدمناه، أنه أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، إن الفقير كل يوم بيشحت فهذا اليوم يعني يأتي الطعام إلى يعني بيتي، ف يعني حتى يستشعر فرحة العيد يعني مع إخواني المسلمين، فنغني عن المسألة في هذا اليوم. قوله فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال النووي اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. قال إسحاق بن راهوي إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره إنها سنة ليست واجبة، والصواب أنها فرض واجب، يعني وذلك قال إنه شبه إجماع يعني إن هي أو كالإجماع، يعني المخالف يعني قليل من العلماء، ولكن الأكثر على أنها فرض بالإضافة لظاهر النص. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان. قوله من رمضان إشارة إلى وقت وجوبها، وفي خلاف للعلماء، فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، يعني غروب الشمس بانتهى الصيام، غروب الشمس آخر يوم من رمضان إما بظهور هلال شوال مثلا أو بإكمال عدة 30. وأما قوله على والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، يعني قول الأول غروب الشمس شمس آخر يوم رمضان بتجب، والقول الثاني أنها لفجر ليلة العيد أو هو يوم العيد يعني أول فجر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض، ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه، أن العبد أساسا لا يملك، هو نفسه ملك لسيده فلا يملك، فالإنسان لو عنده عبد يخرج عنه كما يخرج عن أولاده ويخرج عن زوجته، وبعض السلف كابن عمر كان يخرج عن جنين في بطن أمه، ولكن هذا على سبيل التطوع ولا يجب إلا لو ولد يعني قبل يعني الفجر يوم العيد يجب إخراج عنه، ولكن الإخراج عن العبد فداود الظاهري قال أن العبد نفسه يخرج، والنسيب يمكنه من الكسب حتى يخرج عن نفسه، ولكن الصحيح أن الإنسان يخرج يعني عن العبد. وقوله ذكر أو أنثى حجة الكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها. وعند مالك الشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة ويجب عليه أن ينفق عليها، فهو يخرج عنها أيضا زكاة الفطر زي الأضحية أيضا، هو يضحي عن نفسه وأهل البيت. وأما قوله صاع من كذا وصاع من كذا، في دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع لكأن الحنطة والزبيب فيهم خلاف، ولكن الحنطة هي القمح، ولكن التمر مثلا والأقط والشعير ما فيش إيه خلاف. وإن كان حنطة أو زبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك الجمهور. وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا، وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قول صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، والدلالة فيه من وجهين، أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم الحنطة خاص، بيقولوا سوق الطعام له سوق القمر، لكن الصاع من طعام يعني مقصود الحنطة مش مقصود أي طعام يعني مكرونة مثلا أو أي شيء آخر، فالطعام يعني حنطة. فده رد على اللي قال إن هي نصف صاع من إيه من الحنطة يعني. فالحديث نص في أنها صاع، فالأقل نصف مخالف للنص. يقول والدلالة فيه من وجهين، أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاص، لا سيما وقد قرناه بباقي المذكورات، قال طعام أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب، يبقى المراد بالطعام يعني نوع خاص، فالعرف أن الطعام هو القمح. والثاني أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا ولا نظر إلى قيمته، فقيمة صاع الزبيب غير التمر غير الشعير مختلفة القيمة، يعني تفاوت بعيد جدا يعني. قال القاضي واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به، يعني أن الآن حصل إجماع فيجوز أحد أن يخلق هذا الإجماع مردود به. وأما الأقط هو اللبن الجاف فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن، واختلف في قول الشافعي واختلف فيه قول الشافعي، وقال الشاب لا تخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطني وغيرها. وعن مالك قول آخر أنه لا يوجد غير منصوص في الحديث وما في معناه، ولم يجز علماء عامة الفقهاء إخراج القيمة، أن يقول مثلا طلع السنة دي الزكاة مثلا 5 جنيه أو 7 جنيه أو 10 جنيه على أي أساس، يعني وهي قيمات مختلفة. ثم العبادة توقيفية، يعني احنا متعبدون مثلا طعام 10 مساكين يبقى طعام 10 مساكين، مش أدي لكل مسكين 10 جنيه مثلا يجيب بيها سجاير يبقى ما أطعمناش المسكين، ولكن إما أعمل له طعام وأجيبه يأكل هذا الطعام أو أصل له طعام إلى بيته، ممكن هو فعلا يبيع هذا الطعام ويتصرف يتصرف آخر، ولكن المهم أنت تعبدت بالعبادة المأمور بها أنك أطعمت كما أمر الشرع. فيقول ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. قلت قال أصحابنا جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزي الأقط على المذهب، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده، والثاني يتعين قوت نفسه، والثالث يتخير بينها. طبعا أقرب الأشياء لهذه المنصوصة الرز مثلا، لأنه فعلا طعام وقوت ومدخر وطعام البلد، ولكن الأشياء المصنعة زي المكرونة مثلا لا تجزي، أشياء مصنعة يعني مش بعض الناس يتوسع أكثر يقول لك تخرج الفول والعدس مثلا والفاصوليا الأشياء أيضا الناس تحتاجها وهي مكيلة، ولكن الأفضل إنسان لو ترخص يخرج رز يعني لا يخرج عن ذلك. قال علامة عبد الله البسام والأفضل إخراجها قبل يوم العيد قبل الصلاة، وقول فقهاء المذاهب الأربعة. فإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم يعني بعده عند الحنابلة وغيرهم من جماهير الفقهاء. وعن ابن حزم تحريم تأخيرها عن الصلاة كما روى البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس يعني إلى الصلاة، بما روى أبو داود وابن ماجه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يقول والحق أن أبا محمد أسعده بإصابة الدليل والقول به، وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد؟ يعني قبل يوم ليلة العيد مثلا بيوم أو يومين، هل يجوز تقديمها؟ يقول ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال. ذكرنا ممكن أن تخرج مقدما، يعني واحد طلع زكاة المال سنة مقدمة أو سنتين. وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول رمضان، وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها، وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لما روى البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يعطون يعني يقصد الصحابة يعني أو في زمن الوحي، والإضافة الفعل إلى زمن الوحي لا حكم الرفع، يريد بذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لا يحصل إغناء في ذلك اليوم إلا إذا خدمت الفقير بنحو يوم أو يومين. والأيديها في أول الشهر ممكن تخلص على الإيه؟ على العيد. لم يحصل مقصود من الإيه؟ من إغناء الفقير وأن نغني عن السؤال في هذا اليوم، لأنه لا يحصل إغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ليعدها اليوم العيد، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى ألا يجد صاحبه الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب. وهم كانوا بيجمعون الزكوات زكاة الفطر كان في قصة أبي هريرة، يعني لما كان حادث على زكاة الفطر لما أتى الشيطان في صورة يعني مسكين وشكى الفقر والعيال وأمسك به أبو هريرة وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شكى حاجته على فتركه على ألا يعود. فبتجمع عند الإيه؟ عند الإمام أو عند من يتولى توزيعها ممكن قبل الإيه؟ يعني قبل العيد، ثم تخرج يعني قبل العيد بيوم أو يومين. فهذا طبعا أرجح الأقوال، يعني إن هي وقتها من فجر يوم العيد إلى الفطر يعني إلى الصلاة. ولذلك يستحب تأخير صلاة عيد الفطر حتى نعطي فرصة لمن لم يخرج زكاة، بخلاف عيد الأضحى يستحب التقديم من أجل يعني أن نعطي فرصة للنحر بعد يعني بعد صلاة العيد. فنقف عند كتاب الصيام ونبدأ فيه الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، نجيب عن بعض الأسئلة. سائل أو سائلة يطلب الدعاء بالتوفيق والسداد، فنحن نعمم يعني هذا السؤال ونقول نسأل الله تعالى لنا جميعا ولكل من يسمعنا أو سيسمعنا بعد ذلك التوفيق والسداد يعني في جميع أمورنا. ما حكم استخدام الكيراتين لفرد الشعر؟ أنا لا أعرف ما هو الكيراتين، ولكن الأصل في الأشياء الإباحة يعني وفرد الشعر نوع من التجميل، كانت تتجمل للزوج مثلا زوجها بفرد الشعر فلا بأس. يعني الأشياء المؤقتة يعني زي الأصباغ والكحل هذه الأشياء فيجوز، ولكن بالنمص مثلا أو بتغيير خلق الله فلا يجوز. فيبن الكيراتين مادة بتفرد الشعر فما فيش بأس والله. ما معنى حديث أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أبيها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها؟ تخلع الثياب مضن هي مثلا كتغتسل أو تخلع كل ثيابها، يعني يكون هذا في بيت الزوج أو بيت أبيها يعني المحرم يعني منها. فالظاهر أن هذا خلع كل الثياب الله أعلم، مش خلع مثلا النقاب أو يعني الطرحة مثلا حتى يبدو الشعر، وخلع كل الثياب الله أعلم. ما حكم امرأة سافرت من بلد إلى بلد آخر لطلب العلم الشرعي خاصة القرآن، لأنه لا يوجد في بلدها من يعلمها القرآن، علما أنها تسافر مع محرم لها، ولكن أغلب إقامتها في هذه البلد تكون بدون محرم. ولما قال لا يجوز المرأة أن تكون في بلد ليس لها فيها محرم، ما قد تمرض قد تموت، فمن يتولى أمرها؟ فلا يجوز لها السفر بدون محرم ولا الإقامة في بلد ليس فيها محرم، والله أعلم. وأظن أن وسائل تعلم الآن صارت يعني سهلة ويسرة، السيديهات والأشرطة والدش والنت، يعني أشياء كثيرة جدا يمكن أن تتعلم منها، فما يتعينش عليها أنها تسافر وتبقى في مكان بدون محرم. والحمد لله يعني حافظات القرآن ومحافظات القرآن يعني كثروا بفضل الله يعني في هذه الفترة المتأخرة، والدور التي تختص بالنساء يعني أيضا يعني كثيرة، فما أظن أن هناك حاجة أو ضرورة لأن تبقى في بلد ليس فيها محرم من أجل تعلم علوم القرآن. سائل يقول هل القرآن معظم أنه أنزل على خير أمة أم أن الأمة مشرفة بالقرآن؟ نقول ما فيش ما يمنع أن الأمة مشرفة بالقرآن، ومن مظاهر عظمة القرآن أنه أنزل على خير أمة، فما فيش يعني ما فيش منافاة بينهما والله أعلم. أخ يقول إذا اختلفت المطالع بين مصر والسعودية مع من نصوم، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نحن نقول له أجمنا يعني ما تحصل يعني، ولكن اللي أحدث هذه البلبلة الشيخ الطنطاوي، وهو يعني أفضل إلى ما قدم وحسابه على الله، ولكن الأصل أن المسلمين يعني أمة واحدة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وخاصة أن وسائل الاتصال سريعة بيظهر في السعودية بنعرف مع السعودية في نفس الوقت وسائل الإعلام، فالأفضل أن الأمة يعني مخاطبة بخطاب يعني واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كان هذا إشكال موجود قبل ذلك عندما كان مثلا قد يظهر في الشام ولا ندري في مصر، فما ما والحكم لا يثبت يعني قبل البلاغ، لأنذركم به ومن بلغ، فإحنا مش ملزمين إحنا نصوم مع السعودية أو يترتب في عقيدة صيام يوم مثلا والسعودية صامت ونحن لم ندري أنها صامت، ولكن الآن الأخبار بتنتقل خاصة وإن الفرق بيننا وبين السعودية ساعة، فالله أعلم الأمر يعني عام، وهذا هو الواجب على المسلم أنه يلتزم بالإيه بال يعني بظهور الهلال يعني في بلد من بلاد المسلمين، يعني خاصة أنها بتشترك يعني معنا في معظم الليل ومعظم النهار. كيف يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن؟ لعل تأتي بعد ذلك يعني مع دراسة البحث يعني أشياء من ذلك والله أعلم. هل كلمة طه في سورة طه حرفين مثل ألف لام ميم أم اسم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قول لم يثبت أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هي من الحروف المقطعة يعني التي وردت في بداية السور، وقالوا راجع فيها أنها من أجل التحدي، ولذلك يأتي بعدها ذكر القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فدائما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة يعني ذكر القرآن أو تحدي بالقرآن أو بيان عظمة القرآن، فطه من الحروف المقطعة في بداية السور. كذلك ياسين هي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من الحروف المقطعة في بداية السور. يقول إذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة أصبحت المثان ناقصة واحدة، سبع من مثاني والقرآن عظيم، فهو الآية الأخيرة يقول هي تشتمل على آيتين يعني، والراجح كما قلنا قبل ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفتح لأدلة يعني منها قسمت الصلاة يعني الفتحة بيني وبين عبد نصفين، والعبد مثال، فإذا قال الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد، وذلك تسمى سورة الحمد، فالسورة بتسمى بأول يعني كلمة فيها سورة براءة، براءة من الله ورسوله، فهي الراجح أنها ليست يعني آية من ضمن آيات سورة الفتح، ولكنها طبعا جزء من آية في سورة النمل، وهي آية مستقلة تستفتح بها السور ما عدا سورة براءة. حكم أن يقرأ إذا قرأ الإمام برواية غير حفص، مثل ملك بدل مالك وصراط بدل صراط؟ يعني هم العلماء أجلوا طبعا القرآن يقرأ بأي هذه القراءات، ولكن هو يخشى إذا كان الغالب على الناس أنهم عوام يخشى التلبيس عليهم، ولكن إذا كان مسجد إخوة وناس يفهمون معنى القراءات فيكون من باب إحياء هذه القراءات ففيش بأس. ولكن إذا كان الغالب على الناس العوام ويحدث هذه القراءة بلبلة، فالأولى الاقتصار على الرواية المشهورة هي رواية حفص. الله أعلم. ما حكم اختلاف وقت الإقامة في الصلاة نفسها مثل العشاء بدل من 20 دقيقة فنزيد أو ننقص؟ نقول إن الوقت بين الأذان والإقامة بحسب اجتماع الناس، وهذا يرجع للإمام، فالمؤذن أملك للأذان والإمام أملك بالإقامة، فالمؤذن أمين على الوقت فهو يؤذن يعني إذا دخل الوقت، ولكن إقامة الصلاة يعني هذه ترجع للإمام يعني إذا اجتمع الناس فيأمر بإقامة الصلاة، وإذا لم يجتمعوا فيمكنه أن يتأخر، فيش بأس بالتأخير من أجل اجتماع الناس. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.